أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي علينا بعض المسائل الفقهية من نكت حكمية في غزوة حنين. يقول ابن القيم: فصل. وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي بعير حامل رايات الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. إنما وصلنا إلى إثبات الجواز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء من شأنه ألا يخفى على حضرة النبي، فإذا أقره علمنا أنه يجوز. ولك أن تتصور ذلك الإذن مصحوبا بألطاف الله تعالى، يعني الحيوان ده ما عملوش حاجة، ملوش تهمة، وبعدين إذا عقره فالظاهر ألطاف تصحبه حتى لا يكون ذلك تعذيبا للحيوان. ومنها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم. دي شيبة لما أضمر السوء وكشفه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من إحسان الله إليه ومن رفعه قدره. ومنها ما ظهر في هذه الغزوات من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه ومن ثباته، وقد تولى عنه الناس وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات النبوة إطلاع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على مدالة في خاطر شيبة، وشيبة لم يكلم أحدا بذلك حتى يفشيه، بل ذلك مما أخبر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. وثبات النبي صلى الله عليه وسلم وقد تولى عنه الناس كذلك من المعجزات. وقد استقبلته كتائب المشركين. ومنها إيصال الله سبحانه قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم. يعني حصل أمران: إذا أخذ أحد بيده قبضة تراب فليس متصورا أن تبلغ أعين جميع الموجودين لتملأها من حيث الكمية والكثرة، وليس متصورا أن تقطع هذه المسافات. فالحاصل أن هذه القبضة ملأت أعينهم وشملت جمعهم، إلى غير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فيها كنزول الملائكة القتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين. في الهامش الرواية يقول إسنادها جيد عن أم برثن قال عن عبد الرحمن مولى أم برثن قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقوموا لنا حلب شاه أن كشفناهم، يعني ما أسرع ما فرح المشركون بأمرهم، فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملك المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات من الغانمين أحد قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون أورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة. ولو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته. المسائل: هذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وكذا وكذا من الذهب والفضة، هل هو من الغنيمة من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ خلاف. فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس، وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي لعنه الله له من الخمس. ونص الإمام أحمد على أن النفل يكون من 4 أخماس الغنيمة، ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره سبحانه وتعالى لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل، ده منافق، وقال مشبهه إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، هذا كلام الكفر، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وعطائه لله ومنعه لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها، وهو في ذلك أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته، ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى ديارهم الأنصار، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاء والبعير كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله وهذا فضله. وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه فيجبون عليه بعقولهم ويحرمون، ورسوله صلى الله عليه وسلم منفذ لأمره. ومن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب لما يطيب نفسه بإسقاط الغنيمة فله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. في هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نساء متفاضلا. وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا نعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه ورضي به، لأن الرواية التي قرأناها من أول فيء يفيئه الله تعالى وإذا ليس له موعد مخصوص. وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة وأنه يكون جائزا حتى يقطع، وهذا هو الراجح إذ لا محظور في ذلك ولا غرر، وكل منهما قد دخل على وصيرة ورضي بموجب العقد وكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية عن الآخر فلا يكون ذلك ظلما. وفي هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، والسلب ما على جسمه من الثياب والمتاع والمال وغير ذلك. وقاله في غزوة أخرى قبلها فاختلف الفقهاء وهل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وقول الشافعي، والثاني أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز. قال مالك لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال. وصلنا إلى غزوة الطائف في شوال 8. قال ابن سعد قال ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحشو النار في وجهه ويحرقه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. الدبابة آلة كانت تتخذ في حرب الحصار، يدخل فيها الرجال بسلاحهم ثم تدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها، وهي تقيهم نبل العدو ورميه، ومنها سميت الدبابة المعروفة اليوم. قال ابن سعد ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته مكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لسنة، الحصن جاهز أن يقعدوا فيه سنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق 24 ليلة، ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول صلى الله عليه وسلم من رمى به في الإسلام. وقال ابن سعد أخبرني قبيصة أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال ابن إسحاق حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدعوها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا فيهم أبو بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة، ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال ما ترى؟ فقال ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضررك. يعني وصف حالهم أنهم لما دخلوا الحصن أصبحوا محبوسين، وهم في المكر كالثعلب، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، لازم حينتهي مدة حبسه، وإن تركته لم يضررك، مش هيخرج ليقاتلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح لنا علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال فغدوا. فغدوا يعني اخرجوا مصبحين الصبح يلا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله، يعني لن يستمر القتال ورجعنا. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لأنه طلب منهم الرحيل قبل الجراحات فأبوا، فلما أصابتهم الجراحات أذعنوا. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهي مقولة الراجعين من السفر، أنهم إذا رجعوا من السفر رجعوا بتوبة أخرى، آيبون يعني راجعون، تائبون يعني من الذنوب، عابدون وصف حالهم أنهم خرجوا للعبادة ورجعوا بها لربنا حامدون. وقيل رسول الله دعا الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة، استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف إلى الجعرانة، ثم دخل منها محرما بعمرة وقضى عمرته، ثم رجع إلى المدينة. فصل. قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث معه كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له، العلية بكسر العين وضمها الغرفة في علو الدار، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. مش يذكر أنه مرسل مروي من طرق. ثم قام سخيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم أتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل ابن عمرو بن عمير، وكان سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فيكونون ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب، وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص، وأوس بن عوف، ونمير بن خرشة. فخرجوا بهم، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر فقال له: أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة على أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه، وكانوا يأكلون طعاما حتى طعاما يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل معه منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. عايزين يدخل الإسلام يبقى لسه بيعبدوا اللات. فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم، لم تزل الجاهلية فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. لا يمكن حذفها، إنها هي الدين. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهرم الهرم، فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واها لك واها لك واها لك. فلما هدمها المغيرة أخذ مالها وحريها، أرسل إلى أبي سفيان مجموعة مالها من الذهب والفضة والجزع، والجزع خرز يماني فيه سواد وبياض تشبه به الأعين الواحدة الجزعة. وقد كان أبو مليح ابن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاها على شيء أبدا، فأسلما. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتم. فقال: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان، يعني لهم ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أبا سفيان بن حرب. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عضاها وج وصيده حرام لا يعضد، من ولد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدا.